بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في رحلة جديدة من نجاح بلا حدود. أول ما كلمنا على هي محطات، كل محطة بروح فيها مفتاح من المفاتيح. أول محطة من المحطات دي كلمنا فيها على قوة الدوافع، وخصوصا الدوافع الداخلية. وإن عشان توصل الدوافع الداخلية، إن أول حاجة لازم تعملها لازم تركز على هدفك. كلمة التركيز دي في منتهى القوة. لما تركز على حاجة، حتى لو عملت صبع كده ركزت على هدف معين، هتلاقي المخين الشمال واليمين رايحين للتركيز الاثنين. فجزء لو انت بتكتب ايدك اليمين، الجزء الشمال من المخ مسؤول عن التحليل والمنطق، الجزء اليمين من المخ مسؤول عن التخيل والابتكار. فلما تركز على هدف تبص الاثنين رايحين بكل التحليل والمنطق وكل خبراتك وتجاربك وكل التخيل اللي عندك وكل ابتكاراتك اللي عندك، كلهم يروحوا عشان يدعموك عشان تقدر تحقق هدفك وتعيش حلمك. فأول حاجة في الدوافع الداخلية انك تركز على الهدف. تاني حاجة التنفس. المخ بيتغذى على الأكسجين، من غير التنفس كلنا نموت. عارف احنا ممكن نعيش من غير أكل لمدة ممكن تقعد لغاية أسبوع، ممكن من غير مية ممكن كذا يوم، ولكن من غير تنفس 5 دقايق. كل المخلوقات تموت من غير الأكسجين. فأنت الواحد الأكسجين الهواء ببلاش، فتنفس كويس، إملى الرئة بالهواء. المخ بياخد تلت الأكسجين. فأول حاجة التركيز على الهدف، ثانيا التنفس، وثالث حاجة تحركات جسمك وتعبيرات وجهك، وبعدين التأكيدات الإيجابية. كلم نفسك صح. طالما انت بتكلم نفسك وبتفكر، واحد يقول لك انا بكلم نفسي ده مجنون، لا مش حكاية كده. كلنا بنكلم نفسنا بالأفكار، كلنا بنكلم نفسنا. ساعات حد ممكن يكلم نفسه بصوت مسموع، ودي احنا كلمت فيها بعدين في قوة التحكم في الذات. فتعال نرجع تاني مع بعض عشان نتأكد ان عرفنا هنبني عليها حاجات كتير بعد كده. التركيز على الهدف، التنفس المظبوط إلى الرئة، وتالت حاجة تحركات جسمك وتعبيرات وجهك، وبعدين التأكيدات الإيجابية باستمرار. فكر نفسك ان انت واثق بنفسك، افتكر ان انت احسن مخلوق على الله سبحانه وتعالى. اللي ممكن يوقفك عايز ايه تاني؟ الله سبحانه وتعالى عارف خلق العقل وخلق بايده الكريمة عشان يعظمك، فما تخليش حاجة في الدنيا ممكن توقفك. فالواسي انت وصلت للتأكيدات الإيجابية، حط معها احاسيسك، لان اي حاجة تقولها لنفسك فيها احاسيس وشعور وتقولها اكتر من مره تبقى اولويه بالنسبه للمخ، تبقى اعتقاد. تحط مع احاسيسك، وانا عاوز نعمل حاجه، عملنا حاجه اسمها الرابط الذهني. والرابط الذهني ان حاجه تفكرك بكل دول. فدلوقتي نعمله تاني مع بعض. حط الصبعين دول سوا وتنفس بعمق وانت بتطلع الزفير. قول لنفسك انا واثق بنفسي، انا واثق بنفسي. خلاص سيب صبعك، ارجع تاني امسكه، هتلاقي نفسك بتنفس بنفس الطريقه. انا واثق بنفسي، انا واثق بنفسي. كرر دي باستمرار، هتبص لنفسك تتنفس بنفس الطريقه، تتحرك بنفس الطريقه، لو تعبيرات وجهك تدعمك وتقول لنفسك انا واثق بنفسي. وادي الرابط الذهني ده يوصلك للدوافع الداخليه. وقلنا ان الدوافع بتوصلك للطاقه، والطاقه ليها اصناف. عندك الطاقه الروحانيه بتجيلك من الصلاه، فطالما انت عرفت حكايه الرابط الذهني وانت بترفع ايديك لفوق تقول الله اكبر، خش فعلا، حط الوقت اللي انت هتقضيه بتقضي 10 دقائق مثلا في الصلاه، قضيهم صح، خد منهم اكبر فايده، وده يبقى رابط ذهني بالنسبه لك. الله اكبر فعلا، يبقى الله اكبر، ما تفكرش في حاجه تانية خالص. وحتى لو ذهنك اخذك بعيد ارجع تاني وركز وخليك بين ايدين الله سبحانه وتعالى، او تقول الله اكبر وتبدا تصلي. خش واستفيد من الوقت ده الى اقصى مدى. فالطاقه الروحانيه، بعد كده عندك الطاقه الحسيه. لما يكون عندك شعور واحاسيس دي بتيجي من الحب، الحب الروحاني، الحب اللي بقى عارف مش مبني على بتحب حد عشان عاوز منه حاجه، لا بتحبه في الله. بتدي لك الطاقة الحسية. وبعد كده عندك الطاقة الذهنية. الطاقة الذهنية لما يكون عندك هدف نفسك فيه وبتفكر فيه وكاتبه وبتفكر في الهدف، التفكير في الهدف يخلي عندك طاقة ذهنية عالية ويوصلك للطاقة الجسمانية. الطاقة الجسمانية اتكلمنا عشان يكون طاقة جسمانية يبقى لازم تدخل فيها التنفس، لازم تدخل فيها التحركات والتعبيرات، لازم تدخل فيها المية اللي بتشربها، لازم يكون داخل فيها الأكل اللي بتاكله. عشان كده قلنا لما تيجي تقوم من النوم ما تقومش بسرعة، لأن الدم بيبقى مسطح. ادي نفسك فرصة اقعد على السرير بس مش هتقعد أكتر من دقيقة، وبعدين خد التنفس التفريغي اللي بتاخد الشهيق وتحافظ عليه 10 مثلا 10 عدات، وبعدين طلعه في 5 عدات، بتطلع الزفير نص الشهيق في الأرقام. وبعد كده التالي، بعد كده التنفس الطاقة القصوى، بتتنفس في 4 عدات وبتطلع في 4 عدات، بتخلي كرات الدم مليانة، بتتحرك زي الموجود مليان طاقة. وبعد كده تعمل شوية شد للعضلات عشان العضلات تعفوشة. دي مش محتاجة حاجة، مش هتاخد وقت من وقت ولا حتى ولا دقيقة، لكن ممكن تنقص حياتك من السكتات القلبية وتسلم شرايين. وبعد كده على طول اقف، وانت واقف امشي في مكانك، حرك نفسك شوية، تاخد حمامك وانت بترجع، غمض عينيك وانت بعد ما تصلي وكان ده كله، غمض عينيك وشوف يومك. يوم ممتاز مهما حصل مهما كانت التحديات وانت برضه عايش يومك كويس. باستمرار فكر لو اليوم ده اخر يوم في حياتي اقضيه ازاي؟ لو اللحظه دي اخر لحظه في حياتي اكلم مين؟ اكلم ازاي؟ افكر ازاي؟ لان ممكن فعلا تكون اخر لحظه، ممكن فعلا يكون اخر يوم، فاقضيه على احسن وجه. اللي فاضل حاجتين مهمين، طريقه اكلك وشرب الميه. طريقه اكلك محدش في الدنيا ممكن يقول لك ادي الرجيم الصح امشي عليه، لا انت عارف نفسك، عارف ان عندك احتياجات معينه، عايز بروتينات وعايز جسمك فيه المينرالز والفيتامينات، امشي انت تعرف المكونات بتاعت الجسم وكون، وعارف كويس قوي انك لازم تتحرك، لازم تمشي نفسك، لازم تمشي، لازم تتحرك. واحد يقول لك انا ما اقدرش امشي، تعرفه كنا في لوزيانا مره واحد قال لي تعرف دكتور كل اللي قلته رائع، بس حكايه ان انا اجري وامشي دي، ده انا اخر مره جريت فيها كان من سيارتي لبيتنا. ايه السبب؟ كلب الجيران كان بيجري ورايا، تخيل يعني ما بتحركش، ما بتحركش وبعدين يتخن ويزيد ويتعب. ما ينفعش الكلام ده، لازم تحرك جسمك، لازم تمشي شويه. فعشان كده قلنا التنفس التفريغي، تنفس الطاقه القصوى عشان تاخد طاقه عاليه، وبعد كده التحركات بتشد شد الجسم، وبعدين بتمشي في مكانك، تاخد حمامك، بترجع تاني تعمل التخيل الابتكاري، تشوف يومك وانت فعلا ناجح فيه. وبعد كده طريقه الاكل، كل سلطات كتير مع الاكل، كل فاكهه خصوصا والمعده فاضيه، ما تاكلش الفاكهه خصوصا مع الاكل، لان هتتضرب معاه. لما تاكل طبق تقيل مثلا عايز حته لحمه، ما تحطش معاها رز وبطاطس، لان نشويات مع بروتينات تاخد توصل لغايه 8 ساعات من الهضم، 8 ساعات من الهضم جسمك تعبان، وخصوصا قبل ما تنام ما تاكلش اكلات تقيله، يعني ادي لنفسك حوالي 3 4 ساعات عشان تقدر تنام وانت مرتاح، وقبل ما تنام ما تفكرش حاجه سلبيه. بعد كده لازم تشرب ميه، عندك الجسم اكتر من 80% 90% حتى من الجسم ميه، دم بيسري، فلازم تشرب باستمرار. يعني في ناس كتير تقول لي دكتور انا ما حبش طعم الميه، خلاص حط فيها اي حاجه لو عايز، حتى لو عصير بسيط، بس انت خد ميه شويه شويه شو لغايه ما تتعود انك تشرب، لان جسمك محتاج لها. ولو حسيت انك فعلا عطشان اشرب كميه تحس انك فعلا مليان، والميه عارف يعني الميه والهواء الاثنين ببلاش، والاثنين حاجات اساسيه جدا في حياه الانسان، يدولك طاقه عاليه. وبعد كده عايزك تتمشى شويه، اتمشى شويه بره، شم هوا نظيف، انت هتخسر حاجه كلها 5 دقائق، ما انت بتقعد تضيع وقت كتير، بدل ما تقعد قدام يعني ما عنديش مانع اتفرج على التلفزيون، جيب لك عجله من العجل المشهورة. ففي الحالات دي احنا بنسميها دبل تايم. يعني ايه دبل تايم؟ يعني بتستفيد من وقتك مرتين، بتتفرج على التلفزيون وبتلعب بالعجله، بتمشيها او بتتفرج، هتلاقي جسمك بيتحرك نشاط، لانها تاكلز. لما تحرك جسمك وعندك نشاط بتاخد بالك من الاكل، افكارك تبقى صح، لما ما بتعملش حاجه بتتعب وتفكر غلط وتلاقي نفسك وصلت للملل والزهق والاكتئاب، فهي كلها تاكلز مع بعضها. فعايزك باستمرار نقي احسن حاجه لحياتك، طالما انت عايش ليه لا يعني؟ ايه اللي خليك تخليها لبكره؟ لا دلوقتي. عشان كده لازم توصل لمرحله تقول انا حياتي مهمه، انا استاهل، وعشان استاهل يبقى لازم احطها في الفعل الصح دلوقتي. احنا اتكلمنا عن الدوافع، واتكلمنا عن الدوافع الداخليه، واتكلمنا عن الطاقه، وازاي ممكن اوصل للطاقه تكون متكامله سواء جسمانيا او روحانيا او حسيا او ذهنيا. كل ده انا محتاج له، طب اعمل بيهم ايه؟ انا عندي دوافع عاليه وفي نفس الوقت عندي طاقه عاليه، مش كفايه، لازم المهاره. يعني ايه المهاره؟ لازم اتعلم، لازم اقرا حاجه، مش ممكن اقدر احط هدفي في الفعل غير لما اكون اتعلم ازاي ممكن احطه في الفعل. دلوقتي المهاره، تعرف في ناس كتير تحب تقرا يقول لك اه احب اقرا، تقول له اقرا فعلا، يقول لك لا، ممكن تشتري كتاب ما تقراهوش. ايه السبب؟ لانك ما انتش عارف عايز ايه من الكتاب ده، انت بتشتريه خلاص يمكن عشان خاطر اسم الكاتب او اسم الكتاب او المحتوى او الالوان او شكله، لكن لازم تستفيد منه. اللي موجود في الكتاب ممكن يغير حياتك 180 درجه. تعرف دي احصائيه من جامعه هارفارد عملوها سنه 62 وكررت اكثر من مره. لو تقرا، خد بالك من اللي هحاوله، لو تقرا ثلاث كتب من نفس النوع، تبقى من اقوى 5% في العالم في هذا النوع. لو تقرا ثلاث كتب في المبيعات تبقى من اقوى 5% في العالم في المبيعات. لو تقرا ثلاث كتب في الاداره، في التسويق، في القياده، في اي حاجه، في اي نفس الشيء، لان الكتاب ده مش كتاب لوحده، ده الشخص عمل ابحاث وسفريات وتجاربه وبتتعلم معلومات، فلما تاخده ثلاث مرات تخيل كميه المعلومات اللي انت ممكن تاخدها. فعايزك كل يوم اقرا 20 دقيقه، حط في سيارتك اشرطه، اسمع الوقت الضائع ده، اسمع حاجه تدعمك. اوصل لمرحله تكون فعلا ماهر عشان تاخد هذه الدوافع وتاخد هذه الطاقه وعندك مهاره، لان المعرفه قوة، المعرفة قوة، والشخص اللي يعرف هل يساوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ المعرفة قوة. فلما يكون عندك معلومات الناس تحب تسأل الشخص اللي عنده علم، تحب تسأله، تلاقي ناس كتير حواليك. عشان كده عايز هنتكلم بالتفصيل إن شاء الله في الرحلة اللي جاية وفي المرحلة اللي جاية هنكلم في تفاصيل المهارة. فلغاية دلوقتي لقيت مشوفك المرة الجاية ركز على هدفك، اتنفس بطريقة دعامك، خلي تعبيرات وقت تحركات جسمك تمشيك عارف تجيك طاقة عالية. وبعدين اتعلم، خد كتاب اقراه، دور منه، خد 20 دقيقة على الأقل كل يوم، حط في سيارتك أشرطة سماعية، اتفرج على فيديوهات، خلي حياتك تبقى تنمية بشرية، لأن هو ده اللي هيدعمك ويخليك تعيش حياتك بنجاح وسعادة. ولغاية ما اشوفك المرة الجاية عيش كل لحظة كانها آخر لحظة في حياتك، لأن ممكن فعلا تكون آخر لحظة في حياتك. عيش بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، حب الله سبحانه وتعالى من قلبك، وعيش بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد كده على طول عيش بالفعل، عيش بالكفاح، وعيش بالحب، وقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.